أمرت لأن أكون أول المسلمين. قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. قل لا أعبد مخلصا له ديني. فاعبدوا ما شئتم. لو كانوا يعلمون.